قصص التمكين إيمان ويقين في قصص التمكين إيمان ويقين فيها العبرة والموعظة فيها النصر لأهل الدين فيها رايات الإسلام روح تخفق فوق الهام فيها رايات الإسلام روح تخفق فوق الهام فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام ولعقبال متفقين في قصص التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا كيف أن الله تبارك وتعالى مكن لهذه الأمة على فترات متفاوتة عبر تاريخنا الإسلامي. فبعد أن كانت الدعوة الإسلامية في حالة اضطهاد، مكن لهم الله عز وجل في زمن النبي ثم الراشدين ثم الدولة الأموية والعباسية، وجاءت فترات انتكست فيه هذه الأمة، وجاء التتار، وبعد ذلك الفرنجة في الأندلس، وجاءت الحروب الصليبية، وبعد أن كنا في القمة نزلنا هذه الأيام إلى مستوى لا نرضاه لأنفسنا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. لكن هل هذا التمكين هو أمر ماض يعني تاريخ وينتهي الأمر عند هذا التاريخ، أم أننا بإمكاننا أن نعيد لهذه الأمة قوتها وعزها ومجدها وانتشارها في الأرض؟ نحن نعتقد ذلك، والله عز وجل ورسوله قد وعدنا بذلك. لكن السؤال، ما هو التمكين؟ ما هي قصة التمكين؟ ما معنى التمكين؟ ثم كيف نمكن لديننا ولأمتنا ولشرع ربنا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نقف عنده طويلا. أما التمكين فلغة مكن له في الناس أي على شأنه، مكن أو تمكن في الناس أي على شأنه، وأصبحت منزلته رفيعة ومكانته عظيمة. وتمكن من الشيء أي استطاع قدر عليه وظفر به وأصبح له سلطان على ذلك. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، كما قال الله عز وجل عن ذي القرنين. فإذا التمكين هو العلو، التمكين هو الظفر والنصر، التمكين أن يكون لك سلطان على هذه الأرض. حتى في الإدارة التمكين الامباورمنت معناه أن تكون لك صلاحيات وسلطات وأن تفعل ما تشاء وأن يكون لك القرار. هذا الذي نريده من التمكين، التمكين لهذه الأمة أي التمكين لها بالنصر والظفر، وأن يكون لها سلطان وأن يعلو شأنها، وأن يكون كتاب ربنا هو الكتاب المهيمن في الأرض، وأن تكون شريعة الله عز وجل هي الشريعة المتبعة، وأن لا يقدم على دين الله، وأن يطاع الله تبارك وتعالى في الأرض، وأن لا يعصى ربنا في ملكه، وأن نصبح أمة عزيزة قوية متمكنة ظاهرة في الأرض، ولسنا أمة ضعيفة مهانة ذليلة يتلاعب بنا يعني الشرق من قبل الشرق ومن قبل الغرب، والقرار ليس قرارنا والأمر ليس أمرنا. كل ذلك هذا هو التمكين الذي نريده. وأظن ما في مسلم في قلبه ذرة إيمان إلا ويتمنى لهذه الأمة أن تكون في المقدمة، إلا ويتمنى أن يكون شرع الله تبارك وتعالى هو الشرع المهيمن، وإلا ويتمنى وأن كتاب الله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المتبعان في هذه الأرض، أن نرى أنفسنا عزة، أن نسير والقرار بأيدينا، أن نتحرك بين الناس وينظر إلينا على أننا أمة قوية مهابة ليست أمة ضعيفة مهانة. هذا هو التمكين. والمتتبع لكتاب الله عز وجل يجد أن كلمة التمكين ومشتقاتها وردت في كتاب الله عز وجل 18 مرة، لكنها لم تأتي بمعنى واحد، وإنما جاءت بمعان كثيرة ومتنوعة. وأهم المعاني التي جاء بها كتاب الله عز وجل في كلمة التمكين هي 7 معاني. المعنى الأول هو السلطان. السلطان إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبع، يعني مكنا له أعطيناه السلطان بالقرن، فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو معنى التهيئة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني أولم نهيئ لهم هذا الحرم الآمن. كذلك التمكين المعنى الثالث هو المنزلة عند السلطان، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أنت قريب من السلطان، لك الكلمة والمنزلة العالية عند السلطان. كذلك المعنى الرابع في التمكين أن الله يمكن لك في الدنيا، يمكن لك في المعايش وفي الرزق وفي المال وفي كل شيء. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وإنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني مكنا لهم في كل شيء، الرزق، الأموال، البترول، النفط، الأمطار تأتي من كل شيء من كل مكان، كل ذلك هو التمكين. كذلك التمكين هو بمعنى الظفر، النصر، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني الله انتصر منهم. كذلك التمكين بمعنى الاستقرار، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، هذا المعنى الثالث. المعنى الأخير الذي نريده هو التمكين لدين الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. ولأقبال المتقين في قصص التمكين. قلنا أن التمكين الذي نريد هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه هي الآية الجامعة لقضية التمكين. إذا أردنا التمكين، إذا أردنا أن نعرف كيف يمكن لديننا، لأمتنا، لشرع ربنا، فينبغي أن نرجع إلى هذه الآية ونقف عندها ونحلل ما فيها، فقد جمعت لنا سبيل أو سبل التمكين لدين الله عز وجل. ولذلك سنجيب في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة عن السؤال المهم: كيف نجعل أمتنا أمة قوية، أمة تنتشر في الأرض، أمة مهابة، أمة عزيزة؟ كيف نمكن لشرع الله، لدين الله، لمنهج الله تبارك وتعالى؟ نقول، نرجع إلى هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم. انظر إلى هذه الآية، انظروا إلى أول ما بدأ الله عز وجل، وعد من الله تبارك وتعالى، وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. إذا وعد الله عز وجل فقد تحقق وعد الله عز وجل، وهذا يقين لا ينبغي أن نشك فيه. ولذا يقول الله عز وجل: وعد الله من؟ وعد الله الكبراء، وعد الله العظماء، وعد الله الملوك، وعد الله التجار وأصحاب المال، وعد الله الفنانين والفنانات، وعد الله من؟ وعد الله الذين آمنوا منكم. ما آمنوا؟ البداية هو الإيمان. إذا أردنا أن نعرف كيف نستطيع أن نمكن لهذه الأمة ونجعلها قوية ظافرة منتصرة، وأن نمكن لديننا ولشرعنا ولإسلامنا، أول شرط الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم. إذن قبل أن نستكمل الآية ينبغي أن نقف عند الشرط الأول. إذا تحقق الشرط الأول وتحققت الشروط الأخرى فينبغي أن نوقن أننا سنعود أقوياء ممكنين في هذه الأرض. فالإيمان هو بداية الحل. إذا أردت المفتاح السحري فأنت بحاجة إلى إيمان، أن يستقر الإيمان في القلب. الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان قول وعمل ونية. الإيمان هو ذلك اليقين الذي يستقر في قلوبنا. أن نوقن بهذا الشرع بكتاب الله عز وجل بأن هذه الأمة هي الأمة المنصورة، هي الأمة التي يرضاها الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل قد وعدنا، ونحن بحاجة أن نقف عند وعد الله تبارك وتعالى. الإيمان، انظروا إلى الإيمان ماذا يصنع بالإنسان، يصنع يعني شيء عجيب، يفعل الأفاعيل بهذا الإنسان. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألم يكن شديدا على المسلمين؟ ألم يكن جبارا طاغية في الأرض؟ ألم يكن يعني المسلمون يرتجفون عندما يرون عمر؟ لكنه لما دخل الإيمان في قلبه كانت الآية الواحدة تسقطه من على دابته، يعوده الناس شهرا كاملا لا يدرون ما علته، وعلته آية واحدة من كتاب الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. يسمع بس هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع، وإذ به يتغير حاله فيبكي عمر بكاء شديد حتى في وجهه خطان أسودان من البكاء، ويسير ويجد تبنة فيحمل هذه التبنة ويقول: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. وهذا عمر بن الخطاب، وإذ به ينصر الإسلام، وإذ به يكون قوة يعني ورقة قوية بيد المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغير حاله. انظروا إلى الخنساء ماذا فعل بها الإسلام. الإسلام بعد أن كانت تبكي على أخيها صخر الأيام والشهور لا تكاد تبتر من البكاء، إذ بها تدعو أبنائها في القادسية الأربعة، أبنائها الأربعة، وتدعوهم إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. ما الذي غير الخنساء؟ تغيرت 180 درجة بهذا الإيمان. بل انظروا إلى قصة أنا توقفت عندها طويلا، حفظ الله عز وجل الإسلام بخائن حفظ الإسلام 4 قرون أخرى، يعني في سنة 350 للهجرة وفي زمن عبد الرحمن الناصر. إذ بعبد الرحمن الناصر يجد أحد قادة الجيوش عنده واسمه أحمد بن إسحاق، وجده يخوض مع الباطنية فقام إليه فقتله. فسمع بذلك أمية بن إسحاق، وأمية بن إسحاق هو أخو أحمد بن إسحاق ووالي عبد الرحمن الناصر على مدينة اسمها سنتلين هنالك في الأندلس. سمع بذلك فيعلن أمية بن إسحاق يعلن الثورة ضد عبد الرحمن الناصر. لما فعل ذلك قام عبد الرحمن الناصر وطارده، وفر أمية بن إسحاق هناك إلى ليون إلى راميرو الثاني، فتآمر مع النصارى ضد المسلمين. في سنة 300 للهجرة قام عبد الرحمن الناصر وجهز جيشا ضخما بتعداده 350 ألف، تعداده 100 ألف، وذهب به لحصار حصن حصين اسمه سمورة، وكان قائد جيش راميرو الثاني. لما حاصره فتح الحصن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم دخل الغرور في جيش عبد الرحمن ناصر فانقضى عليهم راميرو الثاني وقتل 50. هرب عبد الرحمن مع 50 ألف، قتل 50 ألف راميرو. لما هرب إلى الخندق جمع جيشه وعاد مرة ثانية ودارت المعركة فقتل 50 ألف الثاني، 100 ألف من المسلمين يقتلهم راميرو الثاني. فيرجع عبد الرحمن ناصر إلى قرطبة، وهنا قرر راميرو الثاني أن يسقط الدولة الإسلامية في الأندلس في القرن الرابع الهجري، يعني قبل سقوطها 4 قرون. لما فعل ذلك جاء أمية بن إسحاق لما دخل الإيمان في قلبه وقال له: إياك أن تفعل يا راميرو هذا الأمر. قال: لما؟ قال: لأنها مثيدة من عبد الرحمن ناصر يستدرجك حتى إذا ما وصلت إلى هناك انقض عليك وقضى عليك وعلى جيشك. فخاف راميرو الثاني ولم يقدم على هذا الفعل. انظر، أوقف سقوط الإسلام 4 قرون لما دخل الإيمان في قلبه. هكذا الإيمان يفعل بأصحابه، وهكذا يكون التمكين لدين الله تبارك وتعالى بالوعد، لكنه بالشرط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه هي قصة التمكين، لكنه أيضا لا زال لهذه القصة من حديث آخر إلى أن ألقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، روح التحقيق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، روح التحقيق فوق الهام، فيها كف تحمل كأسا لتحطم وهم الأصنام، ولعقبال متقين في قصص التمكين، في قصص التمكين.